اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نلقى بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي أو الذي قبله نجيب عنه. أما الأخ الذي سألني سؤالا لا علاقة له بالدرس وما شغل وأصر أن يجيب فأنا سأجيبه لكن على أن يسألني على الانفراد بعد صلاة العشاء. أما في الدرس نأخذ حصة الدرس لسؤال خاص به لا، هذا يعني ظلم لوقت الدرس. يقول أحد السائلين ذكرتم في الدرس قبل الماضي قصة الدكتور مصطفى محمود وعند ذكر قصته قلتم أمد الله في عمره، وأنا أعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو لأخيه بطول العمر ولكن يدعو له ببركة العمر لأن العمر مكتوب ولن يطول بسبب الدعاء. يا أخي من أين لك هذا؟ علمنا مما علمك الله. أين وجدت أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو لأخيه بطول العمر؟ ورسول الله يقول من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني أن يطول عمره. وإذا كان قصر العمر وطول العمر مسجل في قضاء الله كذلك البركة، بركة العمر وعدم بركة العمر كذلك مسجل في علم الله. يعني طول العمر ما يجوز ندعي فيه لأنه مسجل عند الله كمية هذا العمر، ومن سجل عند الله كمية البركة كل مسجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بكل ما نريد، والله عز وجل يعلم في غيبه المكنون في الأزل أننا سندعو بطول العمر، وعلم الله أنه سيستجيب ففي الأزل يطيل العمر بناء على دعاء سيدعوه العبد، شيء معروف. وأرجع إلى ما ذكره العلماء عن الدعاء لا سيما الإمام الغزالي في إحيائه للكتاب العظيم العجيب، وهو يتحدث عن الدعاء في هذا الموضوع. إذا كان الدعاء بطول العمر ممنوع لأنه شغل مسجل، كمان البركة ممنوع الدعاء فيها لأنه كمان مسجل. ثم النبي قال من أحب أن ينسأ له في أجله يعني في عمره فليصل رحمه. ثم السؤال الثاني يقول تعلمنا منكم أن الله تعالى لا يهدي الكافر إلا إذا كان يبحث بإخلاص عن الحقيقة أيا كانت ويريد اتباعها. وفي الدرس قبل الماضي قلتم عن الدكتور مصطفى محمود إنه قبل إيمانه كان يعرف الحقيقة ولكن كان يتلاعب بها ولا يريد الاعتراف بها. نعم هكذا قال عن نفسه فيما بعد. وفي الظاهر أن سلوكه كان سلوك من لا يهديهم الله تعالى، فكيف حدث ذلك؟ إذا في نوع من التنطع هذا السؤال كما تلاحظون. الرجل كان مستكبرا ثم إنه تجاوز استكباره ورجع يبحث بعقلانية فهذا هو. شو المشكلة؟ الإنسان طالما كان متكبرا محجوب عن الله، فإذا أزاح كبرياءه ووضع نفسه أمام عقله هدي إلى الله، ولا ما أحد يهتدي لك، كل الكافرين لازم يتموا كفار. نعم يقول قلتم في الدرس الماضي عن وحدة الوجود إنها عقيدة مكفرة نرجو الإيضاح عن معنى وحدة الوجود. وسأل آل ثاني أيضا يسأل السؤال ذاته. ذكرتم طرفا عن وحدة الوجود ولكني لم أفهم جيدا المعنى. كلمة وحدة الوجود رددتها ألسن بعض الفلاسفة، بعض لا الكل، الذين فكروا طويلا في وجود الله فوقعوا في شيء من الغبش والضلال، ما من شدة تأملهم فيما يقصر العقل عن فهمه. وجود ما عدا الله عز وجل قلنا أكثر من مرة وجود ذلي، وجود تبعي، وجود غير مستقل بذاته. أما الوجود المستقل بذاته الذي لا يستند إلى وجود آخر فهو وجود واحد وهو وجود خالق عز وجل. فهنالك من ضلوا وتاهوا وقالوا بل لا يوجد في هذا الكون إلا وجود واحد وهو وجود الله. نحن قال ما في شيء، نحن والحيوانات والسماوات والأفلاك كل مجموع بعض البعض يساوي الله. هذا معنى كلمة وحدة الوجود. هل هذا الكلام سليم؟ معاذ الله. الخالق شيء والمخلوق شيء آخر. نعم. والباري عز وجل قديما في ذاته، أما المخلوقات فحادثة لها عمر، وجدت بالأمس وستعدم بعد حين. نعم. فعقيدة وحدة الوجود من العقائد الزائغة التي وقع فيها بعض التائهين من الناس، وهذا شيء الحمد لله الإسلام حصننا ضده كتاب الله وسنة رسول الله والعقل. كل ذلك يدل على أن الرب رب والعبد عبد، العبد عبد فلا يكون ربا والرب رب. نعم. لكن وحدة الشهود وهي شرحناها مرة، هذا منتهى التوحيد وأعلى درجات شهود الله عز وجل. وحدة الشهود تعني وحدة الشهود أن ترى المخلوقات وأن تؤمن بوجودها وتحس بوجودها، لكن هذه المخلوقات كلما نظرت إليها ذكرتك بالله، أي فهي لا تحجبك عن الله ولا تنسيك ذاته العلية، بل تذكرك دائما بالله. ترى المشهودات الكثيرة المتنوعة من سماوات وأرض وأفلاك وطبيعة ونباتات وزهور ورياحين، ترى المشهودات لكنك لا تشاهد فيها إلا واحدا وهو الله، فأنت تؤمن بوجودها، لكنك إذا نظرت إليها كأنك تنظر في المرآة. المرآة هل لها لون؟ ليس لها لون، ومع ذلك في المرآة تحكي كل الألوان التي تقابله. نعم، المرآة موجودة، ومع ذلك فأنت عندما تنظر في المرآة لا ترى لون المرآة، وإنما ترى لون الشيء المنعكس إلى المرآة. الذين أكرمهم الله بوحدة الشهود ينظرون إلى السماء لكن لا يرون فيها نجوما تتلألأ تحجبهم عن الله، يرون فيها صفات الله. ينظرون إلى البساتين والقدرة والنباتات والرياحين والزهور، لكنهم عندما يرونها لا يرون من خلالها حجابا يحجبهم عن الله، وإنما يرون من خلالها صفات الله عز وجل تماما كالمرآة. نعم. هذه ماذا تسمى؟ وحدة الشهود. هذا شيء رائع جدا. نعم. هذا باختصار هذا هو الفرق. نعم. وحدة الوجود والعياذ بالله كفر، عبارة عن نوع من الحلول. أما وحدة الشهود فهي قصارى ما ينبغي أن يصل إليه الإنسان من توحيد الخالق سبحانه وتعالى. أظن أننا انتهينا من الحكمة التي كنا بصددها، ولعلنا يعني بحاجة إلى تتميم شيء من الفقرة الأخيرة فيها، وهي الفقرة الأخيرة: يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. هذا التساؤل نتيجة للأسئلة التي عرضها ابن عطاء الله في حكمته، كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي اظهر كل شيء، كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، الى ان قال اخيرا هذه زبدة الكلام: يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم، ام كيف يثبت الحادث مع الى جانب من له وصف الكلام. ينبغي ان نتشبع بهذا الكلام وندركه ونتذوقه، فاذا تذوقناه ارتحلنا الى عالم من اللذة لا نظير له. هذا العالم من اللذة ينبع من شهود الله، طبعا لا بالبصر وانما بالبصيرة. يا عجبا، كيف يظهر الوجود مع العدم. نحن بحسب ظاهر موجودون نتمتع بصفة الوجود، لا ننكر ذلك. السماوات، الأفلاك، الجبال، النباتات، كما قلت الآن، كل ذلك يتمتع بالوجود. لكن لا عجبا كما يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري، لمن يعطي هذه الأشياء التي يراها صفة الوجود الذاتي، مع العلم بأنك لو أمعنت فيها لرأيت أنها لا تتمتع بالوجود الذاتي. هي بين غلافين، غلاف من الأمس البادر إذ كانت معدومة، وغلاف من الغد المقبل عندما تصبح أيضا معدومة. فالموجودات التي تراها تقف بين عدمين، عدم سابق وعدم لاحق. هذه الأشياء التي كانت معدومة بالأمس ثم وجدت، هل وجدت بذاتها؟ لا، أوجدها الموجد الذي وجوده من ذاته، ومو بس أوجدها وتركها، أوجدها وبقي وجودها متوقفا على عناية مستمرة دائمة من الله لها، بحيث لو انقطعت عناية رب العالم منها فهي عندئذ لا شيء. مو هيك؟ طيب، مثل هذا الوجود الذي تفجر من داخل العدم، ما قيمته؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا موجود ما من الله، بس هو قيمته لا شيء. القصة التي تحملها من الأرض الهباء موجودة، موجودة، بس لما بسألك شو قيمتها شو بتقولي؟ بتقولي ولا شيء. مو معناته ولا شيء يعني مو موجودة هالقصة، هي موجودة لكن لا قيمة لها. نحن لا نريد، لكن لا عجبا لمن يعتد بهذا الوجود، يعترف بهذا الوجود ويتيه عن وجود الباقي، يعترف بوجود من وجوده ظل لوجود الله، ولا يستمر الا بعناية مستمرة لحظة فلحظة فلحظة من الله، يعترف بهذا الوجود ويذهب عن وجود من بوجوده يستمر لوجودنا. شايف كيف؟ هذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. نحن ينبغي ان نعلم اننا في كل لحظه ناخذ المدد من ايجاد الله لنا في كل لحظه، واذا جاز ان نقول اجزاء اللحظه كمان من غلط، بس اللغه ما تعرف من اجزاء الزمن الا كلمه اللحظه. في كل لحظة وأجزاء اللحظة نحن بحاجة إلى مدد من الله ليستمر وجودنا، مثل هذا الدور الذي تراه في اليوم. كل لحظة وجود هذا الدور وظهوره ورهنه باستمرار مجيء هذا المدد من القوة التي تأتي من المولي الكهربائي، بس لحظة واحدة إذا انقطع الشريط ما في شيء، إذا الحياة موجودة منه، موجودة وإنه من نابع من المولد. نعم، وقد قلت لكم إن الطفل الذي يوقفه والده على قدميه ويمسك هكذا بيده يقال عنه هذا الطفل أنه يقف، يقال يقف، لكن بالعقل سكن في اليوم بمجرد أن يتركه والده يهوي، فقيامه على قدميه في الواقع إنما هو بقوة من والده لا شيء. نعم، إذا حقا ما يقوله ابن عطاء الله، يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، بحر من العدم ظهر في داخله وجود هذه الموجودات بإيجاد الله عز وجل لنا. أتنسى الذات الإلهية التي وجودها من ذاتها بدون أول وبدون نهاية، وتعطي صفة الوجود للحكم بالوجود وفاعلية الوجود لهذه الموجودات التي وجودها كوجود الطفل، كقيام الطفل على قدميه بإمساك والده يديه؟ معقول؟ هذا عبارة عن إشارة إلى الملحد الذي يقدر وجود هذه الموجودات ويذهل عن وجود الحق. الوجود الحق واحد وهو وجود الله سبحانه وتعالى، يذهل عنه ويقف مشجوعا مأخوذا موقنا بهذا الوجود الظلي الذي هو وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية مثلها لكن بمعنى آخر، أن كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ نحن حوادث وذات الله قديمة يعني تتصف بالقدم. معنى الحادث أي الشيء الذي كان معدوما ثم وجد، هذا معنى الحادث. وهذا الذي كان معدوما ثم وجد الذي يسمى حادثا لا يمكن أن يوجد إلا بإيجاد من نقله من العدم إلى الوجود. طيب، فنحن نتصف بالحدوث لأننا كنا معدومين ثم إن الله أوجدنا وأبقانا لحظة فلحظة إلى يوم الرحيل، فأصبحنا نحن من جملة الحوادث. القديم هو الله، لا نعني بكلمة القديم المعنى العرفي للقديم، بتقول والله هي العدالة القديمة لأن عمرها شي 50 سنة، معنى القدم هنا نسبي، والله هي الدار قديمة يعني عمرها شي 500 سنة، بس الأول هنا نعني بكلمة القديم ما من لا أول له، لا أول له، هذا معنى القديم علميا. من هو القديم الذي لا أول له؟ الله. فلا يصلح أن تقول من أوجد الله، لأن ألوهية الله تتنافى مع هذا السؤال. لو قلت أوجده فلان لما كان إلها. وجود الله ذاتي، أي وجوده من ذاته وليس فيضا من غيره. إذا كان الله قديما في وجوده لا أول له، ومن ثم فوجوده مستمر أيضا لا نهاية له، ونحن نسمى حادثين، الإنسان حادث، أي كنا بالأمس القريب معدومين وفي الغد القريب أيضا سنصبح معدومين. كيف يمكن أن تقارن وتساوي بين هذا الحادث وبين من له وصف القدم؟ كيف؟ أيضا هذا كلام يلفت نظرنا من خلاله ابن عطاء الله إلى الملحد. الملحد ما هو شأنه؟ شو مرضه؟ الملحد يرى الظل ويعبده ويحبس نفسه فيه ولا يرى الأصل. لكن الظل لما بنوجد هو أكبر دليل على وجود الاصل لما بتشوف ظل الشجره ممتد راسا عائشة يقول في شجره. نعم. فهذا الملحد تحمق عيناه في الظل ويحبس داخل وجود هذا الظل، ثم يقول اين وجود الاصل؟ لا، ما في اصل. يرى هذه المكونات، ولو ان اعمل عقله لوجد هذه المكونات كما قال ابن عطاء الله في اول هذه الفتنه كلها اكثر ناطقه بليغه تتحدث عن وجود الله وتصف ذات الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ الانسان يقف امام المراه فيرى ذاته ويؤخذ بذاته ويثير بذاته ويفكر، فاذا جاء من يذكره بالله قال اين الله؟ ولو ان هذا الانسان اعمل عقله لكان اول من يهديه الى الله ذاته. ما في حجاب كما سمعنا من ابن عطاء الله، ما في حجاب كوني يحجب الانسان عن الله، كل ما في الكون دليلا على الله، كل ما في الكون، فاين هو الحجاب؟ كل ما في الكون دلائل وشواهد على ذات الله وصفاته، فاين يمكن ان تجد حجابا يحجبك عن الله؟ واول ما يدل على الله ذاتك، ذاتك. لذلك فالملحد الذي تاه عن الله هو تاه عن ذاته قبل كل شيء. والله لو ان الملحد يعلم ذاته لعلم من خلال ذاته ربه، ولكنه تاه عن ذاته فلم يقرا الاسطر الكامنه في كيانه والداله على وجود الله، فظل واخذ يسال اين الله سبحانه وتعالى. نعم، انا قلت كلام مختصر مفيد في بعض ما كتبت. نعم، قلت ما من النجوى مع الله عز وجل، قلت سألوني عن وجودك، اقول خطابا لله، سألوني عن وجودك فقلت لولا ضياعكم عن كينونتكم لما افتقدتموه. نعم، يعني الذي يفتقد الله ويقول اين هو الله سبحانه وتعالى، هذا الانسان قبل ان يتيه ويذل عن ذات الله هو تائه عن نفسه فقط. اذا عرفتم انفسكم رايتموه، ولولا ضلالكم عن كلمتكم لما افتقدتموه. هذا كلام علمي سليم. فالملحد الذي يقول تلتفت يمينا وشمالا والى الاعلى والى الادنى ويقول اين الله؟ اين الله عز وجل؟ هو قبل ان يتيه عن الله، والله هو تائه عن نفسه. ذلك لان الانسان ما ظهر وجوده الا بالله عز وجل. ما ظهر وجوده الا بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للانسان ان يرى في نفسه الا صفات الله سبحانه وتعالى. فانت ترى في نفسك القوه، العافيه، الجمال، العينين، السمع، هذا المظهر، كل ذلك صفات من؟ صفات العلي الكبير، صفات الحكيم الخبير، صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالعاقل هو الذي اذا نظر الى نفسه في المراه تاه عن نفسه ليجوب في بساتين صفات الله سبحانه وتعالى. الانسان العاقل هكذا يكون، هكذا يكون. لكن المريض حدث ولا حرج عن مرضه. المريض يرى الواحد تريه عيناه ان هذا الواحد اربعه خمسه. المريض بعمل الوان يرى الابيض فيخير اليه انه ازرق، يرى السواد فيخير اليه انه بياض. هذا الشان المرض. ولذلك فالالحاد كما قال كثير من العلماء مرض. يتوضع في كيان الإنسان وليس قرارا عقليا يستقر في دماغه وفكره بشكل من الأشكال. عندما تتخلص من هذا المرض وعندما تدرك الوجود الحقيقي والوجود التبعي، عندما تدرك الوجود الذاتي والذيول التي تتبع هذا الوجود الذاتي والمكونات، وعندما تقرأ في هذه الموجودات الظلية والتبعية أسطرا نورانية تنطق بوجود الله وبصفاته، عندئذ تكون قد ارتفعت الحجب عنك. ما في حجب، لكن حجاب الإنسان كبره، وكبره يورثه جهالة تطفع في كيانه، عندئذ يرتفع الحجب، وعندئذ تشعر بأنك دائما مع الله في كل حالاتك وفي كل تقلباتك مع الله، لأنك دائما تقرأ من خلال الكون الذي تراه دلائل وجود الله. هذا الكون ما هو؟ كتاب سطرت عليه آيات وجود الله بطريقة يقرأها الأمي والعالم، لأن هذه الأسطر التي نقرأها في المكونات مو عبارة عن أعرف رجالي المتعلم يراها والأم ما يراها، هي الأسطر يقرأها العقل أيا كان. فإذا ارتفع هذا الحجاب الوهمي الذي لا وجود له إلا من خلال نسيج الكبر، رأيت نفسك أمام الله، وعندئذ تشعر بلذة لا مثلها لذة. ولذلك كان الواصلين دائما يقولون ويرددون: فما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. هذا كلام سليم، لكن من الذي يدركه؟ يدركه من ذاق لذة القرب بعد أن كان محجوبا عن الله بالبعد. فما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. نحن قد لا نذوق هذا المعنى الذي ذاقه أولئك الناس، لكن من ارتفعت عن بصيرته الحجر ورأى الله عز وجل بعين بصيرته من خلال المكونات حكيما عليما خبيرا رحيما ودودا إلى آخر أسماء الله الحسنى وصفاته، تعشق قلبه هذا الإله وتقلب في نعيم ما مثله نعيم. قد يبتلى هذا الإنسان بفقر، قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بعاهة، لكن عندما ترتفع الحجر بينه وبين الله عز وجل ينسى كل هذه الآلام ويعيش مع النعيم الذي ينسيه ويسكره عن تلك الآلام. لأن في الواقع مثل ما قالوا العذاب عذاب واحد هو عذاب الحجاب، ومن ثم النعيم ايضا مصدره نعيم واحد وهو ارتفاع الحجاب. نعم، هذا امر واضح، وهذا يذكرنا بكثير من الصالحين الذين تقلبوا في حياتهم في ايام من الضنك والشدائد، لكن كنت تنظر اليهم فتجد انهم مغمورون بالذي، وهذا شيء عجيب بالنسبه لنا. كيف هيك؟ لأن هذا الإنسان الذي ارتفعت الحجب عما بينه وبين الله ما بيتذكر أوضاعه، دائما مع الله سبحانه وتعالى، مثل عمران بن حصين رضي الله عنه، إنسان من كبار الصحابة أثبته المرض على سرير من خوص النخل 30 عاما إلى أن تحول إلى يعني مجموعة عظام في كيس من جلد. نعم، من يقول الداخل يدخل إليه إلا وهو يبتسم، يبتسم لا تصنعا بل ابتسامة نابعة من أعماق قلبه. نعم، ودخل عليه أبوه العلاء بن الحسين رضي الله عنه، فلما رآه على هذه الحالة قال له عمران: ما يبكي؟ قال: هذه الحالة التي أنت فيها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك. نحن عندما نسمع هذا الكلام أكيد نتعجب، لكن تعجبنا بسبب مرضنا، بسبب حجابنا كما قال ذلك، فما عذابي إلا حجابي. نحن نعيش مع هذه المرحلة، ونسأل الله أن ينقلنا إلى المرحلة الثانية التي هي وما نعيمي إلا وصالي. نعم، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وقع في سياق الموت، وسياق الموت لما أتاك ما سياق الموت، سكرات الموت. طيب، كان يغمض عينيه ويفتحهما ويخاطب الله قائلا من خلال سكرات الموت: أمرا اخلقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك، اخلقني خنقاتك لكن أحبك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. كيف استطاع هذا الإنسان أن يغالب آلام سكرات الموت؟ لأن الحجر ارتفع، فتغلبت لذائذ شهود الله التي سرت إلى قلبه على الآلام الجسمية التي علمت على أعضائه وكيانه. نعم، هذه يعني خلاصة معنى هاتين الجملتين اللتين بهما ختم ابن عطاء الله هذه الحكمة. وإذا ذقنا معنى هذا الكلام بعد فهمه، فأعتقد أن الله بذلك يكون قد وضعنا في أول الطريق الذي يوصلنا إلى هذه الحقيقة، والذي به ترتفع الفرد عنا ونعيش مع الله عز وجل. فإذا عشنا مع الله أدينا حقوقه، وصلنا على صراطه، وتعاملنا مع الدنيا بعقولنا لا بقلوبنا المحبة، وأدينا حقوق الله وحقوق العباد، وقمنا القضاء على أنفسنا، كل السلوك هذا يستقيم إلى أن يرحل الإنسان عن هذه الحياة. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا، يعني جاهل كبير هذا الإنسان، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. الباري سبحانه وتعالى كما يقولون في الأثر: أقام العباد فيما أراد. تنظر فتجد أن الناس متنوعون في تصرفاتهم، في أعمالهم، في وظائفهم المختلفة. هذه سنة من سنن رب العالمين. لا نعني بذلك أنهم اختلاف، واختلاف في الطاعة والمعاصي، لا لا. ضمن الطاعة التي أمر الله بها، ضمن السير على صراط الله، تنظر فتجد الناس مختلفين في سلوكاتهم. الآن هؤلاء الإخوة كلهم ولله الحمد بحسب الظاهر سائرون على صراط الله، ينهجون نهج الإسلام، لكن هل هم كلهم منطبعون على نهج واحد وسلوك واحد وعمل واحد؟ لا. تنظر عندما يخرجون من المسجد تجد لكل واحد منهم مشربا، لكل واحد منهم يوم من الحياة. فهذا الإنسان قال له أن يمارس عملا تجاريا، سلك مسلك التجارة في حياته، ونصيبه من العباد أداء الواجبات والسنن الأساسية وبس. شخص آخر قال له أن يتجه اتجاها صناعيا، فهو عاكف على صناعته وهو لا يلتفت إلى ما عدا ذلك إلا الواجبات كما قد قلت. تنظر إلى شخص آخر البيت انه قد طاب له ان يطلب العلم، ترك التجاره وترك الصناعه وترك الزراعه واخذ يعكف على دراسه العلم علم الشريعه. نعم. تلتفت الى الاخر تجد انه طاب له من النهج الاخر ان يتعلم من العلوم الكونيه. انسان اخر التفت اليه تجد انه يستزاد لا يرضى ان يسير ولم يكن له ان يسير في هذا الطريق ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، وانما اخذ يبحث عن مجالس الذكر. دائما بتدور عليه بتلاقي قاعد في مجالس الذكر من مجلس لمجلس لمجلس الى اخره. واحد ثاني تتبع اخباره تجد ان هذا الانسان لا هيك ولا هيك ولا هيك، دائما يتتبع اخبار الناس، وين في واحد تعبان حالته، وين في واحد ضعيف، وين في واحد بده معونه، بيروح يبذل وقته في خدمات الناس وفي تقديم المعونه للناس. لكن لاحظ الكل ينطلقون من جامع مشترك وهو اداء الواجبات الاساسيه التي لا بد منها. الواجبات العبادات الاساسيه التي فرضها الله سبحانه وتعالى. هنا ياتي من يقول يكون هو له مراء في علم الشريعه، بيقول لك هذا ليش قاعد مجالس الذكر؟ غلط، روح اتعلم لك. يا اخي النبي جلس دخل المجلس حلقه ذكر وحلقه علم، قال انما بعثت معلما وجلس مع العلم. شو بدك بحلقه الذكر؟ واحد ثاني عنده مراه بالذكر اكثر، يروح يشوف مثلا بعض شباب وين في محاضره وين في درس علم، حامل الدفتر حامل القلم بيكتب من هذا بيكتب من هذا بيحفظ الى اخره. بمن انت تتعلم الذكر؟ ذكر الله عز وجل هو اساس كل شيء. ما عجبه. بنروح بنلاقي في واحد تاجر من عند الاطفال بالحريق وفات المحل وبينتقل من بين هؤلاء التجار الى المساء، ثم ياتي يصلي اربع ركعات الفرائض يقرا شيء من القران وبس. ليش هيك يا اخي؟ ابن عطاء الله السكندري يقول: ما ترك من الجهل شيئا من لاحق الناس في هذه القضايا. بده يغير نظام الله، بده يغير الشيء اللي ربي عز وجل ملأ به اوقات عباد الله سبحانه وتعالى. لا، دعهم فلله سبحانه وتعالى في ذلك حكمه. من جاء الكلام من عطاء الله؟ من حياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام في عصره كنت تنظر فتجد بعض الصحابه ما بيطلعوا من الجنه. دائما بيلحق النبي عليه الصلاه والسلام اما راح مشان حتى يسمعوا منه ويسجلوا كلامه. اي نعم. ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ينكر عليه ابدا، ما كان بيقول له هو يشتغل. ابو هريره كان عمله دائما انه قاعد عند النبي عليه الصلاه والسلام على ملء بطنه، ما بده اكثر من شبع وغيره، لا بده مصاري يجمعها ولا تجاري يربيها ولا كذا. طيب النبي انكر عليه. تنظر بين الصحابة فتجد واحد مو واحد كثيرين يسرقون في الأسواق ويشتغلون ويتاجرون ويجمعون أموالا طائلة، وإلهم من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام حصة بسيطة مع أداء الواجبات. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم؟ أبدا. ناس ثانيين في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا مصرفين الى الارض وفي راحتها وزراعتها وقامين به العمل ولهم نصيب بسيط مع رسول الله، يسمعون منه ويصلون خلفه، فهل كان ينكر عليهم؟ كان في الصحابه اناسا منقطعين عن الدنيا كلها، ما علاقة لهم بالسوق نهائيا، ملازمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكلون كسر الخبز التي تأتيهم إلى هذا المسجد لهم من يسمون بأهل الصفر كمان. هل كان رسول الله ينكر عليهم؟ لم يكن ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد أناسا قد قال لهم أن يجلسوا في حلق الذكر وأن يذكر الله سبحانه وتعالى دائما، هذا شأنه. هل كان ينكر عليهم؟ لم يكن ينكر عليهم أبدا. كان يرى أناسا آخرين قال لهم أن يتدارسوا العلم، يقرؤون كتاب الله ويتدارسون معنا، يحفظون كلام سيدنا رسول الله ويتدارسون معنا، يتدارسون في احكام العبادات والمعاملات ونحو ذلك، الحلال والحرام وما الى هذا. هل كان ينكرهم؟ ينكر عليهم اطلاقا. اذا حياه اصحاب رسول الله كانت ملونه بهذه الالوان كلها، ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينكر على احد منهم نهجا، ولم يكن يجبرهم ان يجتمعوا ويسيروا جميعا على نهج واحد. لماذا؟ ما الحكمه؟ الباري عز وجل الهم كل فئه ان تسير الى في نهج ليتلون المجتمع بهذه الالوان كلها. لماذا؟ لان المجتمع بحاجه الى كل هذه الالوان. فالمجتمع الاسلامي ينبغي ان يكون فيه التجار، وينبغي ان يكون فيه الصناع، وينبغي ان يكون فيه المزارعون الذين يستصلحون الارض، وينبغي ان يكون فيه علماء الشريعه الاسلاميه الذين يمكن ان يرجع اليهم عامه المسلمين، وينبغي ان يوجد فيهم ايضا المرتبطون المنبرقون بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تنزل رحمته في البلد التي يذكر الله عز وجل فيها كثيرا. وينبغي ان يوجد ايضا فيها من يتبعون العلوم الكونيه التي يتوقف عليها حياه المجتمع. والمجتمع الاسلامي يقوم على دعامتين، دينا ودنيا، والدنيا والدين معا كلاهما يغيبان في لوثقة الدين. الدنيا نفسها تتحول الى دين لما يكون القصد والعباده سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر هؤلاء واولئك جميعا، ذلك لان المجتمع يحتاج الى كل هذه الانواع. لكن مع جامع مشترك، مشترك ان يبقى هذا الجامع المشترك مؤلفا بينهم. ما هو؟ ان يلتقي الكل على اداء الواجبات، ان يلتقي الكل على معرفه القدر الاساسي من علوم الاسلام، ان يلتقي الكل على خمائر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الجامع الاساسي والخمائر لابد منها. بعد ذلك تنور الناس كما يقول ابن عطاء الله امرا شاء للباري عز وجل، والانسان الذي يحاول ان يجمع الكل على نسق واحد حسب مزاجه انسان جاهل كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نحن عندما ننظر الى كثير من المسلمين نجد انه أنا فئات من المسلمين لا نقول الكل تجعل من زوجها الاسلامي ترمومتر مقياس، كل المسلمين ينبغي ان يكونوا على نهجهم. مثلا اناس لهم توجهات عقلانيه علميه جيده جدا وهم مشكورون، لكن بنود كل الناس بنود مثلهم. فإذا دخلوا مسجدنا وجدوا حلقة ذكر يسخفون هذه الحلقة ويستخفون بها وبأهلها، نعم، وإذا أتيح لهم أن ينتقدوا لا يقصرون. هذا مما يحذر منه الإسلام ومما يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله. لا يا أخي، دعك من هؤلاء، هؤلاء يؤدون وظيفه فيصبون فضلة من السرير ويقفون في خندق من الفنادق ينبغي ان لا يبقى فارغا. مثلا الان في هذه البلد مجالس اسال الله ان تزداد عمرانا بذكر الله، مجالس الصلاه على النبي، مجالس متنوعه ولله الحمد تتنقل من مسجد الى مسجد، مجالس الصلاه على سيدنا رسول الله. نحن قاعدين من الاسلام غير هذاك النوع، هل من الاسلام ان ادعوهم الى هذا المكان واقول لهم انتم غلطانين تعالوا هون تعلم من هنا؟ انا اكون خائن لدين الله اذا قلت هذا الكلام. شو لازم اقول؟ لازم جزاهم الله خيرا وهم يسبون مسدا خطيرا جدا جدا جدا، وانا على يقين من ان الله عز وجل يحصن هذه البلده برحمات متميزة ايها الاخوه، اقولها بدقه عن كل البلاد الاخرى بسر، ما هو هذه المجالس التي تتعالى فيها الصلوات على رسول الله واذكار الله الى عنان السماء، فتعود هذه الصلوات من السماء رحمات من الله سبحانه وتعالى. لكن لو ان اولئك الاخوه او بعضا منهم قالوا لامثالنا نقطعنا مجالس الذكر، العلم وحده بقسي القلب، شو بدكم بالعلم؟ هذا ما بيصير طالع على مجالس الذكر، كمان غلط، كمان غلط، لان المجتمع بحاجه الى العلم كما هو بحاجه الى ذكر الله سبحانه وتعالى، كما هو بحاجة إلى تجارة التجار وإلى صناعة الصناع وإلى زراعة المزارعين و إلى آخره. نعم، ولكن ينبغي أن لا ينقطع عمل كل إنسان عن عمل صاحبه. يعني ليس معنى كلامي هذا أن نختار العلم وننقطع عن ذكر الله، ما استفدناش، وليس معنى دفاعي عن الذكر أن نحبس أولئك الناس وأنفسهم بذكر الله لينقطعوا عن العلم، كمان لا. وليس معنى كلامي عن ضرورة وجود التجارة والصناعة والزراعة أن ينقطع أولئك الناس في تجاراتهم وصناعاتهم ولا يتعرفوا على هذه المجالس، هذا غلط. جامع مشترك ينبغي أن يكون موجودا، بس الاختصاصات ينبغي ان تتنوع، وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله. يعني مثلا نحن في كثير من الاحيان نلتقي مع اخواننا التجار، ومع الاسف متى نلتقي معهم؟ نلتقي معهم في دعوات يدعوننا اليها ويضغطون علينا ربهم محفلات اعراس حفلات من هذا القبيل، وفي بعض الاحيان يعني مآتم. طيب نلتقي، ماذا ينبغي ان نقول لهم؟ نقول لهم والله التجاره ينبغي ان تكون موجوده، وكان في عصر رسول الله تجار، والمال الوفير ينبغي ان يجعل ايضا تحت ايدي اناس، لان في اصحاب رسول الله من كانوا يملكون مقادير اثقالا من الذهب والفضه، لكن اين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من مجالس العلم؟ أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من مجالس الذكر؟ أين هو الجامع المشترك بيننا وبينكم من نشرة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما ننكره، الجامع المشترك لازم يكون موجود. فأنا وقلت مرة وأنا أخذت نفسي بهذا، الذي يدعوني لكي يعني يكون وجودي في حفله سببا من اسباب تعلق الحفل، ولكي تكون كلمتي في حفله سببا من اسباب تكامل شرط الحفل، اشترط عليه بالمقابل اذا دعوته ان ياتي مولى. لماذا ندعوكم الى بيوت الله فلا تستجيبون؟ وعندما تدعوننا الى عقودكم وحفلاتكم ينبغي ان نستجيب، وتغضبون اذا لم نستجيب. ظلم، اليس كذلك؟ هذا ظلم الإنسان لأي ظلم. نعم. أن نذهب إلى حفلاتهم وعلاقة من ذلك جملة إلا من رحم الله عز وجل، إن والله الحفل يقيم ناجحة تمام، في زيور في ولود في منشدين أصوات ظريفة وفي فلان من الناس يتكلم كلمين تمام. نعم. هذه ظلمة. طيب معلش نيجي لعند منكم بنحكي، لكن انتوا كمان تعالوا لعنا، تعالوا لعنا، تعالوا للجامع. نعم. ولا نريد من التاجر ان يترك تجارته، معاذ الله ندخل في الجهاله التي يحذرنا منها ابن عطاء الله. لا نريد من الصانع ان يترك صناعته، ولا نريد من المزارع ان يترك زراعته، بل نريد من كل منهم ان يعكف على عمله ويتقنه تجاره صناعه زراعه علوما كونيه ايا كانت، لكن ينبغي ان تكون بيننا وبينه جامع مشترك. هذا الجامع المشترك يتمثل في حظ من مجالس العلم، حظ من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. انا لا اذكر خلال عمري كله ولا للاسف انني جلست مجلس ذكر من مجالس الصلاه على رسول الله وصادفت ان رات علاوة واحدا من كبار اهل الكبار جالسا في هذه الحلقه ولا مره الكبار، والله ما رات عنه ذلك ولا مره. فلماذا يا اخي تقلب في حمقه الدنيا سببا من اخطر اسباب قصر القلب؟ يكون الانسان لين القلب بكاء متاثرا، فاذا استسلم للدنيا تجارة زراعة وتقلب فيها وظل ليله وناره مع نهاره مع أهل الدنيا يتحدثون عن السوق وأمال ذلك والصناعة والتجارة والأرباح والخسائر بالوضع الاقتصادي في إقبال لا في إقبال الحال الاقتصادي دائرة يسير واحد، استمر الأمر على هذا الشكل القلب إلى متى لحاله يكسر وينسى الله عز وجل. فإذا استمر هذا الإنسان على هذه الحال يزداد قسوة ثم يتغلب قلبه بالله. كان يجلس من المجالس كالأوان تأخذه الخشية، الآن يقعد يسمع لو 60 مائل يسمع ما بتأثر ولا بالدم ولا بتاخذ بشيء من هذه الأشياء. طيب هذا مرض، لا تعرض نفسك للمرض يا هذا. ما الذي يمنعك أن تكون عونا لإخوانك أن نستعيد في حياتنا سيرة أصحاب رسول الله؟ تجار موجودين والزراع موجودين والصناعيين موجودين والحرفيين موجودين وعلماء الشريعة موجودين وذكر الله سبحانه وتعالى موجود والإقبال على العلوم الكونية أيضا، كل ذلك كان موجودا، وهذا المزيج هو الذي كان يشكل المجتمع الإسلامي السليم. لكن الكل كانوا ينطلقون من جامع مشترك، كل واحد منهم إلى حظ من علوم الدين، كل واحد منهم إلى حظ من مجالس الذكر، كل واحد منهم إلى حظ من العبادات وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعنا أن نعيد عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا سيما ونحن نعلم حقيقة تتمثل فيما يلي. لو أننا تساءلنا عن أخلق الناس وأجدرهم بمحبة الله وبشكر الله لكان الجواب هم الأغنياء المسرفين، أليس كذلك؟ هل الفقراء أو الناس العاديين اللي يخشون هذه المجالس يشعرون بشيء من نعم الله، لكن أكثر يعود إلى داره فيجد أن الله أقامه في دار واسعة فيلا وجميل ومحشية بالأثاث الفاخر وما إلى ذلك، يجد النعم كلها تتراقص أمامه، يجد المال تفيد به داره. طيب أليس هذا الوضع يقتضي أن يكون صاحب هذا أكثر مما محبة لله، أكثر مما شكرا لله؟ فيا للعجب عندما نجد العكس، عندما تجد الإنسان الوسط في حاله أو الأقل من الوسط أو الأكثر من الوسط قليلا تجده لا يخشى هذه الذنوب ويتأثر ويستشعر فؤاده الحليم إلى الله والخشية من الله عز وجل ويلتذ بهذا كله. بينما أنت تجد الناس مغمورين في أضعاف ذلك من النعم بعيد نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم. نعم هذا شيء غريب يا أخي. أن الإنسان كلما جاءته النعم يعرض عن المنعم ولا يقبل على المنعم؟ والله الإنسان الصالح العاقل يقبل، أما العبد اللئيم يعرض. العبد اللئيم يعرض وكأن رب العالمين يقول يا هذا ألا تعرفني إلا بعد أن أقطع عاقبتي عنك؟ يعني ما تلتفت إلي وتشكرني حتى اتركك؟ هنا موجود طالما المعنى موجود ما بكي ما بكي تجد الى الله. خليها معنى تزول ساعة شو بيساوي ما زال برجع لهون وصار يستجدي. طيب ذكر اذا الباري عز وجل اذا اكرم الانسان بعينين وضاءتين لكي يشكره عليه ما لازم يعنيه حتى يرجع يشكر الله، بس يشكر الله يرجع له اياها. لا يمكن لا، اللهم عرفنا نعمك بدوامنا ولا تعرفنا اياها بفقدنا. وما اقوله عن التجاره اقوله عن الاطباء واقوله عن المهندسين ولا عذره، كل اناس اقامه الله على شان ينبغي ان يكون هدفه وينبغي ان يتقن عمله. نعم لكن ينبغي ان يكون للطبيب ردا في هذه المجالس، ينبغي ان يكون للمهندس رفقا في هذه المجالس، ينبغي ان يكون هنالك جامع مشترك يدور حوله كل فئات الناس واصنافهم. هذا باختصار هو معنى هذه الحكمه المختصره لابن عطاء الله تعالى. ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله فيه من هذا التنوع الذي ذكرناه، لكن على ان يكون هذا التنوع مثل تنوع الابصار التي تلتقي على جزء واحد. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه مره اخرى اقول لكم كما قلت مرارا، ينبغي ان نتواسى ان لا نقف ونجتمع ونكون مجموعات تقف امام باب المسجد بدون وجود، ينبغي ان نستمر هذا مثل يعني تركين لازم نحكي من كبير. والحمد لله رب العالمين.